السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الحلقة 13 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها إن شاء الله عز وجل استكمال شرح ألفاظ سورة الإنسان مع الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. وكنا قد توقفنا عند قوله عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قوله عز وجل: مزاجها زنجبيلا، أي ممزوجة ومخلوطة بالزنجبيل. قوله عينا فيها، عينا منصوب على البدل كما تقدم من زنجبيلا. وقوله تسمى سلسبيلا، أي هذه العين تسمى سلسبيلا. والسلسبيل قيل إنه مشتق من السلامة والسهولة واللين. قوله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان جمع وليد، والمراد به الغلام الصغير، وهم أحسن من يتخذ للخدمة، أولا لخفة حركتهم وصغر أسنانهم، فلا يتحرج المرء من أمرهم أو نهيهم. قوله مخلدون، أي باقون خالدون على هذه الحال، لا يتغيرون ولا يتبدلون، لا تتبدل مناظرهم وأشكالهم، ولا تتبدل أجسادهم، ولا تتغير أسنانهم وأعمارهم. قوله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيت هؤلاء الغلمان حسبتهم كاللؤلؤ المنثور من حسنهم وصفاء ألوانهم وصباحة وجوههم. قوله وإذا رأيت ثم رأيت، ثم إشارة للمكان بمعنى هناك، أي إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. قوله عز وجل عاليهم ثياب سندس، أي يلبسون فوق ثيابهم السندس. والسندس والاستبرق نوع من الحرير، فأما السندس فهو الحرير الرقيق، وأما الاستبرق فهو الحرير الغليظ. ويكون السندس مما يلي أجسادهم لرقته، ويكون الاستبرق في الظاهر لشدته وقوته. فهذه الثياب التي وصفها الله عز وجل مبطنة بالحرير الرقيق من الداخل ومما يلي الأبدان، وبالحرير الغليظ من الخارج. وذكر عز وجل هذا اللون الأخضر دون غيره من الألوان، لأنه مع جماله وتمتع العين به باللون الأخضر تتمتع العين بمرآة، فهو مع هذا كله هو من شعار الملوك، فقد كان الملوك من شعارهم لبس الحرير الأخضر. يقول النابغة يمدح ملوكها غسان: يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. والشاهد هنا قوله خضر المناكب. قوله عز وجل وحلوا أساورا، أي ومن حليهم الأساور التي تكون في معاصم أيديهم. وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا احتراس مما يوهمه شرب الخمر من أن يكون فيها ما في خمر الدنيا من ذهاب العقل والهذيان، فعبر عن ذلك بكونه شرابا طهورا بصيغة المبالغة من الطهارة، وهي النزاهة من الخبائث. فهو شراب طاهر، يعني منزه من كل صور الخبائث التي تكون في خمر الدنيا من ذهاب العقل والهذيان واختلاف التفكير والإدراك والتصرف الإنسان عند شربها. هذا لا يوجد في خمر الآخرة، لأنها طهورة من كل الأخباث والنجائس. ومعنى الآية الكريمة أن الله تعالى قد قد وقع أولئك الأبرار الذين تقدم وصفهم بقوله يوفون بالنذر وقاهم شر يوم القيامة وجعلهم يتلقون النظرة والنعيم وجزاهم على صبرهم بالجنة والحرير. ثم ذكر تعالى شيئا من وصفهم وحالهم ونعيمهم في الجنة، ومن ذلك الاتكاء على السرر الفاخرة ذات المفارش الوثيرة على حال لا يشعرون فيها بحر ولا برد. ومن حال نعيمهم أيضا ظلال الأشجار الدانية عليهم وثمارها القريبة السهلة منهم، وأنهم أيضا يطوف عليهم بآنية الفضة وأكوابها الصافية التي تشبه في صفائها الزجاج، ويسقون بقدر ما تشتهي أنفسهم وتلتذ أبدانهم وأرواحهم من الخمر الممزوجة بالزنجبيل. ويطوف عليهم بهذه الآنية الغلمان الصغار الذين هم كاللؤلؤ في حسنهم وبهائهم على حال تدل على الملك العظيم والنعيم المقيم. ومن صور نعيمهم في الجنة ما يلبسون من أنواع الحرير الرقيق والغنيض وأنواع الحلي في معاصمهم، وهذا كله وغيره جزاء من الله عز وجل على سعيهم في الدنيا لرضاه عز وجل، ذلك السعي الذي شكره الله عز وجل لهم بأن رضي عنهم وأدخلهم الجنة. قوله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذه الآيات الكريمة استئناف ابتدائي للانتقال إلى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والربط على قلبه مما يواجهه من أذى المشركين وإعراضهم وصدهم عن سبيل الله. قوله فاصبر لحكم ربك عدي فعل الصبر باللام لتضمينه معنى الخضوع، وتقدير الكلام اصبر خاضعا لحكم الله، والحكم المراد به هنا القضاء أي اصبر لقضاء ربك. قوله عز وجل ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو في قوله آثما أو كفورا أو هنا أبلغ في النهي عن طاعة الآثم وطاعة الكفور، لأنها تدل على النهي عن طاعة كل واحد منهما استقلالا، فهي تنهى عن طاعة الآثم وتنهى عن طاعة الكفور وإن لم يطع الآخر. فهو على هذا أبلغ من قولك لا تطع آثما وكفورا، لأنه عندئذ قد يحتمل أن لا يطاع إذا اجتمع فيه الوصفان وصف الإثم وصف الكفر، أما قوله لا تطع آثما أو كفورا فيتنهى عن طاعة من صفته الإثم وطاعة من صفته الكفر. قوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل العشي أي ما بعد زوال الشمس إلى المغيب، وذكر الله تعالى يكون بأنواع الأذكار القولية والفعلية وأعظمها الصلاة المفروضة. معنى الآية الكريمة يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا فؤاده رابطا على قلبه إنا نحن نزلنا عليك القرآن من عندنا لتنذرهم فاصبر على إعراضهم إلى أن يقضي ربك فيهم بحكمه ولا تطع منهم كثير الإثم عظيم الكفر، بل اجعل وقتك كله في ذكر ربك أول النهار وآخرة، وفي الليل أكثر من الصلاة والسجود والتسبيح له عز وجل. قوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هذه الآيات الكريمة فيها تعليل للنهي السابق عن طاعتهم، يعني لماذا لا تطيعهم؟ لأن هؤلاء يحبون العاجلة. قول إن هؤلاء الإشارة إلى المكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، ويدخل في التبع كل من كانت تلك صفته ممن جاء بعدهم. والعاجلة هي هذه الدنيا بما فيها من نعيم ولذة، شددنا أسرهم، الشد الإحكام والإتقان، والأسر الربط، أي أحكمنا خلقهم وربط أجزاء أجسادهم حتى لا ترى فيها خللا ولا ضعفا. والمعنى في الآيات أن هؤلاء المكذبين لك يا محمد إنما شأنهم محبة الدنيا العاجلة وإيثار ما فيها من نعيم زائل، ويدعون مع هذا الاستعداد ليوم ثقيل عظيم هو يوم الآخرة، شاكين في قدرتنا على إعادتهم مع أننا أحكمنا خلقهم وربطنا أجزاء أجسامهم على نحو بالغ في الدقة والإحكام دال على القدرة والإبداع. قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذه الآيات استئناف ابتدائي للوصول إلى المقصد والفائدة من كل ما تقدم. كل ما تقدم في هذه السورة من مواضيع وآيات جرى ذكرها كل ذلك يتلخص في هذه الخاتمة في قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فكل ما تقدم المقصود به حصول التذكرة التي تحمل الإنسان على سلوك الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قوله إن هذه تذكرة الإشارة إلى السورة نفسها وما تضمنته من المعاني والعبر والدلالات والهدايات. وقوله تذكرة، التذكرة هي الموعظة وما يحصل به التذكر. وقوله اتخذ إلى ربه أي سلك الطريق الذي يوصله إلى ربه، ولا شك في شرف الطريق إذا كان موصلا إلى الله عز وجل. قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي وما تريدون أمرا من الأمور إلا بتقدير الله عز وجل وإرادته لذلك وإقداره عز وجل لكم على ذلك، وإلا لو شاء لم تقدروا على ذلك ولم تريدوه. قوله يدخل من يشاء في رحمته أي يدخل في جنته من يشاء من عباده وهم المؤمنون المصدقون لرسله. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن شرح ألفاظ هذه السورة الكريمة وبيان آياتها، ومنها ننتقل إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة. أولها أن السورة الكريمة قد استفتحت بتذكير الإنسان بحقيقته هو، أنه كان قبل أن يكون كان عدما، ولذلك جاءت الآية الكريمة لتشير إلى هذا الحقيقة، وهي أن الإنسان كان شيئا عدما لا يذكر ولا يعرف. فمن الذي أوجده؟ ومن الذي خلقه وجعله مذكورا بعد أن لم يكن مذكورا؟ وأين كان قبل أن يكون؟ ومن الذي أوجده؟ ومن الذي جعله شيئا مذكورا؟ ومن الذي ابتلاه؟ ومن الذي كلفه؟ ومن الذي وهب له السمع والبصر؟ ومن الذي هداه السبيل؟ وهذا التنبيه الحقيقة الذي تستفتح به السورة ولفت النظر يجعل العاقل يطامن من علو نفسه وكبرها، يطامن لأنه يعلم حقيقة نفسه أنه لم يكن شيئا قبل ذلك مذكورا، كان عدما. وشعور الإنسان بهذه الحقيقة وأنه لم يكن شيئا قبل قبل أن يكون يجعله يخشع ويتواضع ويترك الجحود والاستكبار. والحقيقة نحن بحاجة إلى استحضار هذه الحقيقة، حقيقة أننا لم نكن شيئا قبل ذلك وأننا كنا عدما. هذا المعنى نحن بحاجة إلى استحضاره في سلوكنا الاجتماعي، في تصرفاتنا مع الناس قريبهم وبعيدهم. هذه الحقيقة التي تجعلنا نطامن كثيرا من السلوك المتغطرس المتكبر الذي نقع فيه. فما كان ليكون مثل هذا السلوك لو أدركنا حقيقة وجودنا وحقيقة أننا كنا عدما، لم نكن أصلا موجودين. ثانيا، في قوله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في هذه الآية دلالة على الغاية من خلق الإنسان، وهي الابتلاء والامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني خلق من أجل أن يبتلى ويمتحن ويكلف. الامتحان والابتلاء بطاعة الله عز وجل وقبول أمره أو الإعراض والصد عن سبيله. ولهذا فإن الله تعالى قد وهب الإنسان وأمده بأسباب القدرة على الاختبار والتمييز، فجعله مكلفة. وإلى هذا المعنى يشير قول عز وجل: إنا جعلناه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني له إدراك وله شعور، فهو مستعد قادر على الاختيار وصاحب إرادة. ولهذا فهو قادر على اختيار الحق أو الضلال، ولأيهما مال وانحاز فإنه سوف يجازى ويحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثالثا، في الآية الكريمة في قوله عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، صورة موجزة للعذاب الذي أعد للكافرين. والحقيقة أنها مع ما فيها من إيجاز واختصار إلا أنها تأخذ بالقلوب وتأسرها من هول صورتها. تأمل الحديث في الآية عن أغلال الحديد التي توضع في الأعناق، وعن سلاسل الحديد التي توضع في الأيدي والأرجل ثم تشد إلى الأعناق، ثم يجر صاحبها ويسحب على وجهه ثم يلقى والعياذ بالله في النار، وبئس القرار. فهي في الحقيقة صورة رهيبة مفزعة مفضعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. رابعا، في مقابل هذه الصورة المفضعة لعذاب الآخرة يأتي ذكر النعيم العظيم في الآخرة للأبرار المتقين، ويأتي هذا النعيم مفصلا موسعا مطنبا فيه. وقبل أن تأخذ الآيات الكريمة في تفصيل نعيم الأبرار وما أعده عز وجل لهم، يذكر عز وجل الأوصاف التي استحقوا بها دخول الجنة والتلذذ بنعيمها. وهذه الأوصاف خمسة أوصاف: أولها الوفاء بالنذر. والنذر هنا كما سبق ما أوجبه الإنسان على نفسه وهو لم يكن في أصل الشريعة واجبا. ووفاء الإنسان بهذا الأمر الذي لم يكن واجبا أصلا عليه دلالة على أنه بر يفي بالعهود التي وجبت عليه، لأنه إذا وفى بأمر لم يكن واجبا عليه أصلا فمن باب أولى أنه سيوفي بالواجب الذي عليه، فهو أمارة على التزامه ووفائه بما أوجب الله عليه أصلا. لأن من قد أدى ما لم يكن واجبا فهو حري أن يقوم وأن يؤدي ما أوجب عليه ابتداء. ولا شك أن وفاء الإنسان بما كلف به وقيامه بما به من أعظم الأسباب لدخول الجنة. ثانيا، من أوصافهم مخافة الله عز وجل وتعظيمه في أنفسهم، هذه المخافة التي أثمرت سلوكا عمليا في واقع حياتهم، وهذه هي المخافة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده ويثني عليهم بها ويدخلهم الجنة بسببها. الوصف الثالث الإخلاص لله عز وجل في أعمالهم وقصدهم بها وجه الله عز وجل، وقد أشار تعالى إلى أحد تلك الأعمال وهي إطعام الطعام. وكثيرا ما كان إطعام الطعام، كثيرا ما يطعم الناس الطعام حبا في مدح الناس والثناء عليهم والتمدح والتفاخر والتفاخر بذلك. وأما أولئك المؤمنون الذين امتدحهم الله عز وجل فكان إطعامهم لوجه الله عز وجل، لا يريدون ثناء من الناس ولا شكورا، بل أرادوا وجه الله عز وجل. ولا شك أن الإخلاص لله عز وجل هو أصل العبادات، ولا تقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. والخصلة الرابعة الإيثار الذي كان عندهم، وهذا في قوله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذه صورة من أرفع صور الإيثار، فهم يؤثرون غيرهم مع شدة الحاجة. وهذا من أزكى خصالهم وأكرمها، لأنهم أطعموا الطعام مع حاجتهم إليه، والطعام نحن نعلمه أنه من الحاجات الضرورية، فإذا كان إيثارهم في الطعام مع حاجتهم له ومحبتهم له وتعلق أنفسهم به، فمن باب أولى أن يؤثروا بما هو دون ذلك. يقول الله عز وجل في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليهم بهذا الخلق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الوصف الخامس من أخلاقهم الصبر على طاعة الله عز وجل، وإليه يشير قوله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والصبر لا شك أنه من أعظم أخلاق المؤمن، إذ لا ينال ما عند الله عز وجل بغير الصبر، ولهذا امتدحهم تعالى على صبرهم. بل حتى الدنيا لا تنقاد لأهلها وطالبيها بغير الصبر، فكيف بالآخرة ونعيمها. خامسا من فوائد هذه الآيات وأحكامها أنها تضمنت تفصيلا وإطنابا لنعيم أهل الجنة، ونحن نشير باختصار إلى ما ورد في السورة الكريمة من ذكر النعيم. أولا من النعيم الذي ذكره الله عز وجل تلذذهم بالشرب من خمر الجنة الممزوجة بأطيب الطيب والنكهات. ثانيا أنهم يتصرفون في أنهار الجنة كيف شاءوا ويفجرونها كيف أرادوا. وإلى هذا يشير قول عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثالثا نضرة وجوههم وحسنها وبياضها وسرور قلوبهم وفرحها. رابعا الترفه والتنعم بمختلف مظاهر النعم من الحرائر والأرائك الوثيرة والمجالس المرفهة وأنواع المشارب والكؤوس والأواني المصنوعة من الفضة الصافية بلا تعب ولا نصب ولا حر ولا برد. أيضا التنعم بثمار الجنة وأشجارها وظلالها بلا مشقة ولا جهد. أيضا يقوم على خدمتهم غلمان صغار الأسنان هم غاية في الجمال والنشاط والخفة، ويلبسون مع ذلك أجمل الحلي من الأساور المصنوعة من الفضة. هذا بعض نعيمهم الذي ورد في الآية في السورة الكريمة، ويختصره قول الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ترى لا ترى في الجنة إلا نعيما، ولا ترى هناك إلا ملكا كبيرا. ولهذا جاء في الحديث يؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة. أكثر رجل في الدنيا تعذب فيؤتى به فيغمس كما في الحديث الصحيح فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يخرج فيسأل يا فلان هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وربي، نسي كل البؤس من أجل هذا النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. نكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.